العالم الفلاني، وهما في نظره يعني وفي حد علمه بين الناس أنهما متكافئان متساويان يعني، فهو بالخيار يذهب إلى هذا يسأله أو يذهب إلى هذا ويسأله، يعني لا يجبر يقول لا لازم تسأل فلان، لا شرعا ولا عقلا، يعني له أن إلا إذا ترجح لديه أن أحدهما أعلم أو كذا، فهنا ما تعارض، هنا فيه شيء مرجح يجب أن يأخذ بالمرجح. قال وتخيير أو تخيير العامي، بل وتخير يعني يجوز يعني أن العام يتخير أحد المجتهدين أو أحد جدران الكعبة، حكم شرعي، ألسنا مكلفون وملزمون بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة؟ أنت الآن في الحرم، من أي جهة من جهات الكعبة اتجهت صحت صلاتك، ها؟ البعيد عن الحرم يعني بعيد عن مكة وكذا إلى آخره، فأي جهة ليس له أن يتجه إلا إلى جهة واحدة، ها؟ فولوا وجوهكم شطرة. لكن وأنت في الحرم هنا ترى الكعبة، فإن وقفت شمالها وجنوبها وشرقها وغربها أي جهة من جهاتها أي جدار من جدرانها صحت صلاتك، فهذا تخير أو ليس تخير؟ ما في يعني لم يأتي دليل ينص ويلزم ويقول لك لا لابد أنت في الكعبة وتراها، لابد أن تكون في الجهة الشرقية لتتجه غربا أو في الجهة الغربية لتتجه شرقا أو كذا. نعم بعض أهل العلم قالوا، ولكن هذا ليس بالقوي، أنه ينبغي له أن يكون أو يستحسن أن يكون في جهة الجنوب ليتجه لتجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، لكن هذا قول ليس بالقوي، الاتجاه إلى الكعبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يتجه ويجعل قبلته الكعبة مع توجهه أصلا إلى بيت المقدس ليجمع بينهما، أما بعد نسخ ذلك وتحديد التوجه إلى الكعبة فالتوجه إليها من أي جهة كانت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذا تخير يعني تخير، لا تصح الصلاة من يصلي خاصة الفريضة إلا إلى جهة الكعبة، فإذا كان يراها فله أن يتجه إليها من أي جهة كانت، هذا تخيير. قالوا فإذا صح التخيير في الأحكام الشرعية بالأدلة الشرعية التي رأيناها فكذلك في حال المجتهد أو الفقيه والعالم إذا تعارض لديه دليلان شرعيان فيخير بين هذا وهذا وكلاهما دليل شرعي، لكن هذا الاستدلال لم يصح عند الشيخ الطوفي ومن وافقه وهم الأكثر من أهل العلم أو كثير من أهل الأكثر كما قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية ومعهم كثير من الفقهاء الآخرين، ما صح لديهم هذا الدليل. ليش؟ يقولون يجيبوا على الدليل الثاني دليل أهل التخيير، يقولون أولا مسألة التوقف، أنتم قلتم التوقف إما إلى غاية مجهولة أو إلى غير غاية أو إلى غاية معلومة وكلها غير صحيحة، لا نحن نقول يتوقف حتى يظهر المرجح، وهذه غاية محدودة معينة، وظهور المرجح صحيح وإن كان ليس بيده لكنه يجتهد فيه، فإن لم فهذه غايته، ليس له أن يعمل بالدليلين المتعارضين في ذهنه حتى يظهر له مرجح، وإلا فلا يجوز له أن يعمل بهما. يقول ولا استحالة، يعني هذا ليس مستحيل أنه يتوقف إلى أن يوجد المرجح، بل ممكن وجود المرجح، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء أو كتعارض البينتين دليل من الأحكام الشرعية الأخرى. يقول طيب فرضنا أنه ما وجد دليل، الآن نحن الآن في مسألة في دليلين متعارضين عند المجتهد والآن الخلاف فيها، يعمل بهما أو يتوقف؟ طيب وأنتم تقولون يعمل بهما ولا يجوز التوقف، وإذا توقف إلى غاية فهذا مستحيل؟ قل لا، الشرع قد دل على أنه يجوز التوقف، لنفرض أنه ما وجد دليل، فماذا يصنع في المسألة التي بين يديه؟ بماذا يحكم؟ ها؟ يتوقف، لا يجوز له أن يحكم برأيه وعقله ما دام ما عنده دليل، فالذي لديه دليلان متعارضان أو يعني دليلان متعارضان حكمه حكم الذي لا دليل عنده، فما الذي لا دليل عنده لا يجوز له أن يقول والله أنا ما عندي دليل لكن أختار بعقلي الحكم كذا، ما يجوز، لا يجوز. فكذلك الذي عنده دليلان ولكنهما متعارضان في ذهنه فحكمهما تعارضهما يجعلهما كغير الموجودين في حقه. فنسألهم إذا لم يكن لدى المجتهد دليل ماذا يصنع؟ يتوقف أو ما يتوقف؟ أو يحكم في المسألة؟ طبعا ما في أحد يقول يحكم أو يفتي، يقول إذا لم يوجد لديه دليل فلا يسعه إلا أن يتوقف ويقول أنا لا رأي لي في هذه المسألة لأن ما عندي دليل. هذه المسألة محل اتفاق هي بعينها أو مسألتنا مثلها أن الذي عنده دليلان متعارضان أحدهما كل منهما يمنع دلالة الآخر يجعلهما كغير الموجودين في ظن المجتهد، فهذا جائز شرعا التوقف في حال عدم الدليل وفي حال تعارض الدليلين كعدم الدليل. قال وكتعارض البينتين، الله سبحانه وتعالى حكم به يعني شرع الحكم بالشهادة بالبينات، فإذا تعارضت بينتان لخصمين، هذا أظهر يعني أحضر بينة وهذا أحضر بينة وكلاهما صحيحة متكافئة في القوة، ماذا يعمل؟ هل يعمل ببينة هذا أو بينة هذا؟ يردهما جميعا يقول لا، يعني وينظر في دليل آخر يظهر به الحق لأحد الخصمين. يقول فما دام كذلك فالتوقف مشروع في حال وجود سببه وليس بممنوع ولا هو مستحيل. ثم التخيير الذي تقولون به، التخيير رافع لحكم كل من الدليلين. إذا قلتم إنه التخيير يختار أحد الدليلين لأنه عمل بالدليلين، نقول لا، هذا التخيير ليس عمل بالدليلين. ليش؟ قال لأن الدليلين إما أحدهما يمنع والثاني يبيح، فإذا اخترت أحدهما فقد رفعت حكم الآخر، حكم لكل من الدليلين، حكم لكل من الدليلين، رفعت حكم الآخر، وكلما اخترت أحدهما رفعت حكم الثاني، إذن ففيه رفع لحكم الدليلين، أو بالأصح هو يعني الدليلان عند تعارضهما ينتج منهما شيء معين، وهو حالة أنها كل منهما يمنع الآخر من دلالته، فلو اخترت أحدهما يعني أزلت هذه الحالة عن الدليلين فرفعت حكمهما وهو كونهما متعارضين. يقول والتخيير رافع لحكم من حكم كل من الدليلين وهو ممنوع للجمع بين الضدين، لأن كونه كما قال في الدليل في الاستدلال الأول جمع بين الضدين. ثم يقول أما التخيير الذي ذكرتموه مثالا يؤيد مذهبكم في مسألة المزكي ومسألة العام كيف من يجتهد والتوجه إلى الكعبة، قال التخيير في الصور التي ذكرت قام دليله، تخير هذا ليس عن تعارض ولا عن يعني عن العقل وإنما هو عن دليل التخير. فالمزكي الذي اجتمع عنده 200 من الإبل وخير بين 5 بنات لبون أو 4 حقائر، هذا التخير جاء لتعارض الدليلين ولا لوجود ما يقتضيهما ولا تعارض بينهما؟ لوجود ما يقتضيهما، لأن 5 بنات لبون يعني في كل 40 واحدة، أو 4 حقائق يعني في كل 50 واحدة، ما نقص العدد، يعني أصل الدليل دل على هذا أنه في 50 حقة وفي 40 بنت لبون، والآن اجتمع العدد الذي ممكن ينقسم على هذا وهذا، فهذا التخيير مبني على الدليل وليس على غير دليل. كذلك المجتهد العامي عندما يخير بين المجتهدين هذا قام دليله أن هذا حكم العامي، الحكم الله في العامي المستفتي حكمه هكذا، ما في تعارض، أنه إذا وجدت أكثر من عالم أو إذا أراد العامي أن يستفتي في مسألة فله، وكان هناك عدد من العلماء فله أن يستفتي أي من العلماء شاء ما لم يقم لديه ترجيح أحدهم على الآخر، فيجب عليه في هذه الحال مثل المجتهد يأخذ بالدليل الراجح. وأما مسألة استقبال الكعبة فقام دليله وحيثما كنتم فوجلوا وجوهكم شطرة، الموجود أمام الكعبة الذي يراها إذا كان في جهة الشرق متجه غربا يراها أو لا، متجه إليها أو لا، وإذا كان في بالعكس في الغرب متجه شرقا متجه إلى الكعبة أو لا، وهكذا الدليل واضح صحيح، الذي يبعد عنها ليس له إلا جهة واحدة، لكن القريب منها في أي جهة كانت واتجه إليها فهو متجه إلى هذا البيت الذي قال الله تعالى فيه وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فقام الدليل على هذا بخلاف ما نحن فيه من تعارض الدليلين. نعم. قال فلا يلحق به ما لم يقم دليل عليه، ما لم يقم عليه دليل. مسألة أخرى معليش نثقل عليكم بمسائل الأصول يعني، ونترك لكم فيما بعد إن كان هناك أحد سيسأل مسألة، لعل يعني هو هذا من أولا من بركات العلم، إنسان ولو جلس ولو كان يعني في علم تخصصي، لكن بركات العلم إذا سمع يعرف أن أهل العلم عندما يتكلمون في أشياء هناك أمور اختصاصات أو تخصصات معينة ودقائق علمية، لا ينطلق أهل العلم من فراغ بل من أسس وقواعد شرعية بناها أهل العلم من قبل، ابتداء من طبعا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداء من الصحابة فمن بعدهم، فهم سائرون على مناهج صحيحة معينة، اختلفوا في بعضها اتفقوا في بعضها، ولكن كل له منهج في الاستنباط والنظر في الأدلة، وليس بمجرد العقل والهوى وغلبة يعني ما يزعمون بأنه مصالح. كثير من الناس الآن في هذا الزمان يقول لك المصلحة تقتضي كذا كذا، طبيعة العصر كذا إلى آخره، لا دعك من ما تدعيه مصلحة ومن طبيعة العصر ومن اختلاف الناس وكذا، كل ذلك لابد أن يكون خاضع للقواعد الشرعية وأصول الأحكام، وهي لم تفرط في شيء، راعت المصالح وراعت الأحوال الناس وراعت تغير الزمان والمكان، ولكن كل بحسبه وفي مكانه وحسب ما يمكن أن يستمر ويسير حسب القواعد الشرعية المعتمدة المعروفة. ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع، هذه مسألة ظاهرة يعني بالعقل الإنسان ممكن أن يفهمها، والدليل والأهل الشرع حرروها وذكروها. يعني ليس للمجتهد أن يقول قول يعني قولين أو أكثر في مسألة وحكمين، يعني يأتي ويقول والله هذه المسألة هذا الحكم فيها هذه جائزة، هذا الفعل جائز، وفي نفس الوقت يقول هذا الفعل ليس بجائز، يعني حرام ومباح أو صحيح وباطل، يكون له قولين مختلفين في مسألة واحدة، ليس له أن يفعل ذلك، ولا يتصور أن يصدر هذا من عالم، لكن قد يظهر قد ينقل عن بعض الفقهاء وعن بعض الأئمة، إما الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، بعض الصحابة ينقل عنهم رأيين أو أكثر في المسألة الواحدة، فهل يعني هذا أنه يجوز أن يقول المجتهد له رأيان في وقت واحد؟ لا، ليس له أن يقول، ليس للمجتهد أن يكون له رأيين في وقت واحد في مسألة واحدة. وما نقل، هذه لابد أن نذكرها نؤكدها، وما نقل عن بعض الأئمة أو تجدونه في الكتب وفي كتب الفقه خاصة أو في شروح الأحاديث أو كذا، وروي عن الإمام أحمد ثلاث روايات، وروي عن الشافعي، نقل عن الشافعي قولان في المسألة، في مذهبي أو وكثيرا ما تجد في مذهبي، أي مذهب، مذهب أبي حنيفة رأيان في المسألة، مذهب مالك قولان رأيان وجهان في المسألة كذا، يعني وجهان، وجه يجيز وجه يمنع، قول يجيز قول. ونحن الآن في القول، طبعا هناك اصطلاحات في المذاهب، إذا قال عن الإمام أي إمام، إمام أبي حنيفة، إمام الشافعي، روايتان، هذه رواية عن الإمام نفسه أو له فيها قولان، هذا يعني عن الإمام نفسه يعني قولان في المسألة. وإذا قيل وجهان في المسألة يعني هذا من تخريجات أصحابه الذين جاءوا من بعده، هذه. لكن نحن الآن نتكلم في أن الإمام نفسه، المجتهد نفسه، سواء الأئمة الأربعة أو الذين قبلهم أو من بعدهم، المجتهد هل يجوز أن يخرج منه قولان متعارضان في مسألة واحدة في وقت واحد؟ لا، بالاتفاق. طيب، فماذا تقول فيما نقل عن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي، نقل عنه قالوا أنه في 17 مسألة أنه قال فيها، نقل عنه فيها قال هو فيها قولان، القول بالجواز والقول بكذا، القول إلى آخره. ما الجواب؟ هناك أجوبة ذكرها يعني أصحاب الإمام الشافعي، وأهمها أنه يحكي القولين عن من سبقه فقط، يحكيهم، يقول هذا مثلا فيها الأهل العلم قولان، ويريد أن يبين فيما بعد الترجيح، لكنه ما أسعفه الوقت يعني توفي قبل أن يذكر المرجح، فنقل عنه حكاية القولين ولم ينقل عنه ترجيح أحدهما. هذه المسألة، يقول ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد، هذا عند الجمهور وفعله الشافعي، يعني نقل عنه أنه قال قولين في مواضع، منها مما نقل عن الإمام الشافعي قوله في المسترسل من اللحية، يعني المسترسل من اللحية، المستطيل يعني هذا من اللحية، ما حكمه في الوضوء؟ هل يغسل أو يمسح؟ قال فيه قولان نقل عنه قولان: وجوب الغسل، وجوب الغسل وعدمه، نقل عنه. طيب معنى هذا ان الامام الشافعي قال هو بنفسه ان المستثمر من اللحية في الوضوء يجب غسله، وفي نفس الوقت قال لا يجب غسله. طبعا هذا مستحيل، ما يمكن، يا يجب او ما يجب، لكنه نقل عنه انه قال فيها يعني انه يجب ولا يجب. هذا وامثاله 17 موضع قال نقل عنه مثل هذا القول فيه ولم يجزم بقول فيها. قالوا هو يحكي أقوال من سبقه في المسألة ولم يرجح، ولم يعني يمكنه من الوقت أن يرجح، فبقيت على حكايته، وإن كانت جاءت بصيغة أنه قال فيها قولان، ويظن الظان أنه من قوله هو، ولكن هو في الحقيقة ينقلها عن غيره. فإذا لا يمكن أن يكون للمجتهد في المسألة الواحدة قولين متعارضين، قولان متعارضان. ثم يستدل الشيخ يقول لنا إن كان يعني إن كان القولين فاسدين يعني غير صحيحين، وعلم هذا العالم بهما فالقول بهما حرام، لا يجوز أن يقول قولين وهما فاسدان، فلا قول أصلا، أو كان أحدهما فاسدا كذلك لا يجوز له أن يقول بالقول غير الصحيح، أو يكون صحيحان أو يكون صحيحين فالقول بهما محال، ما يصير يكون قولين متعارضين في وقت واحد وهما يعني متعارضين يعني متناقضين. ليش؟ لأنه جمع بين يعني الضدين أو النقيضين. وإن لم يكن هذا الإنسان يعلم الفاسد من الصحيح، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالم ولا عبرة بقوله، فليس عالما بحكم المسألة، فلا عبرة فلا قول له فيها، فيلزمه التوقف أو التخير. يعني حكمه هنا إذا لم يكن عالم يلزم التوقف والتخير. قال وهو قول واحد لا قولين. ثم أخذ يعتقد وأحسن ما يعتذر به عن الإمام الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضى الدليلين، مقتضى مثلا المثال الذي ذكرناه، دليل يوجب غسلها لأنها من الوجه والله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم، ودليل عام ظواهر أنه لا يوجب غسلها لأنها ليست جزءا من الوجه وإنما هي يعني خارجة عنه إن كانت نابتة فيه فلا يجب غسلها. يعني الدليلان أحدهما يقتضي وجوب والثاني لا يقتضي. فنقل قال يقول قال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، على أساس ينتظر ليرجح، ولم يرجح فيما بعد فنقل عنه، ولكن هو في الحقيقة لم يجزم بواحد من القولين. وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. إذا سمعت أن عن الإمام أحمد روايتان نقلت أو ثلاث روايات أحيانا في المسألة، لا تظن أنها أن الإمام في جلسة واحدة كهذه قال المسألة الفلانية فيها كذا أقول فيها جواز ومنع وكراهة، لا، هذا قال فيها الجواز مرة، وفي جلسة أخرى مع بحث وكذا إلى آخره قال بالمنع، وفي الجلسة الثالثة وكذا إلى آخره رجع عن كذا وقال. فعنده ثلاث أو نقلت عنه روايتان أو ثلاث، إذا كل ما وجدت أو سمعت أن عن أحد من أهل العلم سواء كان الأئمة الأربعة أو غيرهم أنه روي عنه روايتان في المسألة الواحدة أو ثلاث روايات متعارضة متناقضة، فاعلم أن قوله فيها إنما هو واحد من تلك الروايات، وما عداها فهو ضعيف يعني غير لا يصح نسبته إليه. وهذا ومن هنا جاءت مهمة تلاميذهم الذين جاءوا بعدهم وأصحابهم الذين رجحوا هذه الروايات. ولهذا فيه ترجيحات في المذاهب، فالقول الراجح في المذهب الحنفي أو القول الراجح في المذهب المالكي أو القول الراجح في المذهب عن مالك أو عن أبي حنيفة أو عن الإمام الشافعي أو عن الإمام أحمد، هذا مأخوذ من يعني جمع الروايات وتمحيصها والنظر في أصول الأئمة وكذا، فالرواية التي يصح سندها عن الإمام توافق أصوله التي بنى عليها الأحكام واعتبارات أخرى هي الرواية الصحيحة، وما عداها من الروايات تكون ضعيفة أو مرجوحة. وليس للإمام أي إمام أو مجتهد قولان أو أكثر متعارضان في مسألة واحدة في وقت واحد. لعلنا نكتفي بها. نعم قال لك ثم علم أن خيرهم فهو مذهبه، يعني يقول وما نقل وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين، يعني في وقتين مختلفين. ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه، لأن الآخر ينسخ الأول فهو مذهبه كالناسخ، وإلا إن لم يعلم المتأخر منها فكدليلين متعارضين يلزم الناس الذين ينظرون في المذهب الترجيح بين هاتين الروايتين كما قلنا من حيث موافقتها لأصول المذهب أو غيره. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. عندي في البلد